يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع فاكشف إلهي أمة ضرّاي عنها وحمها، واحفظ ونجي شبابها من حيث تنجي الصالحين. يا إله العالمين، وقفت بكم الرشاد، وإلى ضفاف الأمن والإيمان وفق بالسداد.